راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حيا هلا بكم في الدرس الثاني من دروس مادة العقيدة في المستوى الرابع، وهذا الدرس أيضا يتعلق بالبدع. قبل أن نتحدث عن موضوع البدعة وحكمها في الدين الإسلامي، أريد يعني أن نملأ قلوبنا بغضا للبدع. يجب أن نملأ قلوبنا بغضا للبدع، ونخاف شد الخوف من أن نكون من أهل البدع أو أن نقع في بدعة. لابد أيها الأحبة في الله أن نملأ قلوبنا بغضا للبدع وخوفا من الوقوع فيها. الأمر الثاني، لابد أن نعرف هذه البدع حتى لا نقع فيها، لأنك قد تسير وفق شيء عقدي أو شيء عبادي تظن أنه سنة، لأنك لم تتعلم البدع، لم تتعرف عليها. فلابد من معرفة البدعة حتى لا تقع فيها، البدعة العقدية، البدعة العبادية. على سبيل المثال، مثلا لو طرحت لكم الآن وأنتم تسمعون لي هذا السؤال: ما هو أعظم طلاق يوقعه الإنسان في هذه الحياة؟ إنه طلاق الدنيا. وهذا الطلاق للدنيا يعني مرتبة عالية قد لا يستطيع أن يصلها كل شخص. وعلامة وقوعك في طلاق، علامة وصولك إلى طلاق الدنيا، أن ترى زوجتك كأرملة وأولادك كاليتامى، يعني تصبح في هذه الدنيا جسد، وأما روحك فهي محلقة في الآخرة، تكون يعني ميت، لا أنت من عداد الأموات في هذه الدنيا، لأن قلبك كله لا يفكر إلا في الآخرة. قلبك كله ومشاعرك كلها ليست مع أهل الدنيا في شيء. ما رأيكم في هذا؟ أليس هو حلم كل واحد منا أن يصل إليه؟ هذا أيها الأحبة في الله، هذا انحراف عن دين الإسلام. قد يكون حلم للبعض، لكنه حلم في دين الإسلام، حلم محرم، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى، ولم يأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. هذا ابتداع في الدين. قد يسير الإنسان وفق هذا، وقد يمارس رياضات روحية ورياضات بدنية حتى يصل له مثل هذا الأمر، وهو مبتدع ويعمل بدعة في دين الإسلام، وهو آثم في ذلك، وهذا الأمر محرم عليه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا أريد أن نستطرد يعني في هذا الموضوع، لكن أن تجعل الدنيا والآخرة طريقان متوازيان، إما أن تكون من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة، هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. دين الإسلامي الدنيا والآخرة طريق واحد، يبتدي بالدنيا وينتهي بالآخرة. لن تعمر آخرتك العمارة الشرعية المطلوبة إلا بعمارة دنياك، بإقامة شريعة الله والتعبد لله وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى عمارة الأرض بكل ما هو نافع، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. إن شاء الله يكون لها تفصيل في مكان آخر. المقصود، لا بد أن يتعلم الإنسان ويعرف البدع العقدية، البدع العبادية، حتى لا يقع فيها. الأمر الثاني، إذا شعرت أنك في بدعة ما عقدية، في بدع عبادية، إياك ثم إياك أن تستمر فيها وأن تكابر، لا، بمجرد أن تشعر أن ممكن أنت تسير وفق تسير على عبادة بدعية. جاءك شخص طالب علم وقال لك قال الله قال رسوله، وأنت تسير على خلاف ما قاله الله وقاله قاله رسوله في العقيدة أو في العبادة، يجب عليك أن تكف عنها وتتعلم، ولا تستمر في البدعة، لا تستمر في البدعة، أمرها خطير. وإذا كانت هذه البدعة فيها جاذبية، فيها جاذبية، جاذبية روحية، جاذبية، أحيانا بعض البدع يزينها الشيطان ويجتمع عليها الكثير من الناس، تأتي ببدعة يجتمع حولها كثير من الناس، تأتي بسنة لا يأتيك إلا القليل، تبتدع يأتيك كثير، ويكون هذه البدعة بهرج وزخرف وهكذا. اصبر، اصبر عن البدع وجانب أهلها، وانشغل بالسنة وتعلم السنة وجالس أهلها. أريد أن أعطيكم بعض القواعد التي تنفر الإنسان من البدع. يجب أن تنظر إلى المبتدع وتنظر إلى صورة المبتدع، الصورة الحقيقية. أولا، المبتدع مبغوض عند الله، المبتدع يبغضه الله، لا يحبه الله، لا يحب الله جل جلاله. من يبتدع في دينه، من يبتدع عقيدة لم يخبرنا الله بها، من يبتدع عبادة لم يطلبها الله منا، هذا المبتدع مبغوض عند الله، ليس محبوبا عند الله كما يظن، إنما هو مبغوض عند الله. لماذا؟ لأنه يدعي أنه مشارك لله عز وجل في التشريع، فيحلل، يحرم، يأتي بأخبار من عند نفسه ويأمر الناس باعتقادها. فصورة المبتدع الحقيقية أنه مبغوض عند الله. المبتدع مفسد، مفسد لدين الإسلام. يجب أن ننظر إلى المبتدع كما ننظر إلى ذلك المجرم الذي يقتل الناس، كما ننظر إلى ذلك المجرم الذي يعيث في الأرض الفساد، ننظر كذلك المبتدع أنه مفسد، مفسد في الأرض، لأنه يفسد على الناس دينهم. فما يقوم به من تغيير ومن تبديل في دين الإسلام عقيدة وشريعة هو مفسد، وهو أشد أنواع الإفساد في دين الإسلام. هذا الذي يبتدع شركيات، يبتدع عقائد تميل بالناس عن ملة الإسلام، هذا مفسد. أيضا يا إخوان، يجب أن ننظر للمبتدع أن هذا المبتدع مفتري، مفتري، يفتري الكذب على الله وعلى شرعه، فيقول قال الله، يقول هذا من شريعة الله وهو كاذب، هذا مفتري. يجب أن ننظر إلى المبتدع، وهذا كثير من الناس لا ينظرون هذه النظرة للمبتدع، ينظر المبتدع الإنسان متدين، إنسان مستقيم لكنه أخطأ. المبتدع منحرف، المبتدع منحرف وليس مستقيما على الدين كما يظنه الناس، وإن كان شكله وإن كانت هيبته وإن كان ملتحيا وإن كان كذا، لكن هو في الحقيقة هو منحرف. المبتدع بدعة عقدية، المبتدع بدعة عبادية، هذا منحرف عن دين الله لا كما يظن الناس أنه مستقيم على دين الله. المبتدع ضال ليس مهتدي، المبتدع ضال لأنه ضال عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة المبتدع يجب أن نعدلها، نعدل صورة المبتدع في أذهاننا ونأتي بهذه الصورة الحقيقية. المبتدع مبغوض عند الله، المبتدع مفسد لدين الإسلام، المبتدع مجرم بما يرتكبه من جريمة عظيمة في حق الدين وفي حق المسلمين، المبتدع مفتري، المبتدع منحرف، المبتدع ضال. هذه الصورة التي ينبغي أن نستحضرها في أذهاننا عن المبتدع. كذلك يا إخوان، يجب أن ننظر إلى صورة البدعة بصورتها الحقيقية، وصورتها الحقيقية صورة منفرة. البدعة مبعدة عن الله، البدعة الحقيقية، البدعة، صورة البدعة أنها مبعدة عن الله، ليست مقربة من الله. البدعة بوابة الشرك، البدعة بوابة الشرك، فهي مؤدية للوقوع في الشرك في الربوبية في الألوهية وهكذا. البدعة معصية لله، بل من أكبر المعاصي، البدعة من أكبر المعاصي، البدعة غير مقبولة في دين الإسلام، بل هي مردودة على صاحبها مع الإثم. البدعة مفسدة لدين الله، البدعة مضلة عن دين الله. يجب أن نجعل صورة البدعة في أذهاننا بهذا الشكل المنفر، حتى يعني يمتلئ قلب الإنسان خوف منها، خوف منها، ما يريد البدعة. لأن بعض الناس يظن أنه إذا فعل بدعة تقربه إلى الله، أن هذه البدعة يعني إنما أراد بها توحيد الله، أن هذه البدعة ليس فيها معصية لله، أن هذه البدعة قد تكون مقبولة. لا، ليست كذلك. يجب أن يضع الإنسان هذه الصورة الحقيقية للبدعة في ذهنه. نأخذ فاصل ثم نكمل بإذن الله الحديث في ذلك. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة، فمن صفات المؤمنين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعلى الموظف إتقان عمله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة الكرام طلاب العلم الشرعي. نريد أن يعني نبغض إلى أنفسنا صورة المبتدع وصورة البدع، ونحبب لأنفسنا صورة السنة، صورة الإنسان المتمسك بالسنة. المتمسك بالسنة محبوب، محبوب من الله سبحانه وتعالى، وهذا يكفي. محبوب من الله، محبوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سيحبه أهل الإيمان. فالمتمسك بالسنة محبوب. المتمسك بالسنة هذا محافظ على دين الله، هذا محافظ. صورة المتمسك بالسنة محافظ على دين الله سبحانه وتعالى. صورة المتمسك بالسنة معتدل، لأنه غير غالي ولا جافي. صورة المتمسك بالسنة أنه مهتدي، اهتدى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صورة المتمسك بالسنة أنه معظم لشرع الله. صورة المتمسك بالسنة أنه مأجور على قوله وفعله وتسننه. السنة أيها الأحبة، صورة السنة، حبب لنفسك السنة. السنة مقربة من الله، السنة مقبولة عند الله، السنة طاعة لله، السنة استقامة على دين الله، السنة مصلحة للدنيا والآخرة والفرد والمجتمع والقلب والبدن. لا كما يعني بعض الناس يقول: نحن أتينا بهذه البدع من أجل أن نصلح القلوب، من أجل أن نصلح مثلا الأبدان، فيأتون بمثل هذه البدع. أبدا، السنة هي المصلحة، مصلحة للدنيا وللآخرة والفرد والمجتمع والقلب والبدن. السنة هي الهداية لصراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. أيها الأحبة في الله، سنأخذ بعض الآيات التي تبين لنا جريمة البدعة في دين الإسلام. في المحاضرة الأولى اختتمنا بقوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المبتدع فيحلل، يحرم، يضيف، ينقص من شريعة الله، هذا هو طغى وصار طاغوتا ورفع نفسه إلى مقام الخالق سبحانه وتعالى وينازع الله عز وجل في ربوبيته. فالمشرع هو الله، التشريع لله، فمن يريد أن يكون مشرع مع الله هذا والعياذ بالله منازع لله في ربوبيته. أيضا يا إخوان نأخذ قول الله سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، قولا غير الذي قيل لهم. هذه الآية معروفة قصتها، قال الله عز وجل لهم يعني قولوا حطة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحط عنا ذنوبنا، أضافوا حرف فقالوا حنطة استهانة بأمر الله واستهزاء. فبدلوا، بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، فأنزل الله عز وجل عليهم رجزا من السماء بسبب هذا التبديل. فهذا الذي يأتي للعقيدة، فيأتي الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، يقول استوى استولى، أضاف ولا ما أضاف، بدل ولا ما بدل، من غير مستند شرعي فيقول استوى استولى. فيأتي وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما حتى يكون متكلم هو موسى، أو يأتي فيغير هذه المعاني، يأتي للعبادات ويغير في العبادات، يشرع، يأتي بعبادات من عند نفسه، فهذا بدل قولا غير الذي قيل له، فكان بذلك من الظالمين الفاسقين، وكان مستحقا للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما رأيكم في هذا؟ ما يخيف الإنسان عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة، أي طبعا في الدين بدعة ابتداع، طيب والبدعة ممكن تكون هدى، قال وكل بدعة ضلالة، كل ابتداع في الدين هو ضلال عن دين الله، ضلال عن دين الإسلام، فيصبح صاحبه ضال. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اتفق عليه. يعني الإنسان يتعب ويقوم الليل لكن على غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الصلوات، في عددها، في كيفيتها، في زمانها، في مكانها، فيأتي ويبتدع ويغير، هذا تعبه يذهب هباء منثورا، يدخل ضمن يعني قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية وإن كانت في الكفار لكن كذلك هذا الذي على بدعة ويحسن الأمر ويريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببدعه لا ويتعب، لكن تعبه غير مقبول عند الله وتعبه مردود عند الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. ويروى عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول، يعني إياكم المحدثات ابتعدوا عليها وتمسكوا بالأمر الأول بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، قال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع. أيها الأحبة في الله، البدعة طعن في الدين، البدعة خطرها عظيم، البدعة طعن في الدين. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يعني هذا الإنسان يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبلغنا هذا الأمر. هذه المصيبة يا أخوان، وأمره مخيف. كل من ابتدع في الدين شيئا إنما هو لظنه نقص الشريعة وعدم كمالها، وأنه بقي منها ما يجب تكميله واستدراكه. أيها الأحبة في الله، هذا المبتدع يشوه دين الإسلام حتى يصد عنه. مثال مثلا ما يقوم به الرافضة في يوم عاشوراء من ضرب أنفسهم وأطفالهم بالسيوف أو السلاسل، عندما يرى إنسان غير مسلم يرى هذا الفعل ويظن أن هذا هو واجب عليه في دين الإسلام، هل يعتنق دين الإسلام؟ لا يمكن. ما يفعله الصوفية عند القبور، وما يعني في يعني بعض الأمور التي تفعل ويراها غير المسلمين، ويقول: إذا كان هذا الدين بهذا الشكل لا نريده. إذا كان الدين فعله ما يضر ببدن الإنسان، ما يضر بدنيا الإنسان، ما يضر بأولاد الإنسان، ما يضر بزوجاته، ما يضر بأعماله، لا، إذن هذا لا نريد هذا الدين. ولا يمكن أن يكون في السنة ضرر، إنما يكون ذلك في البدعة. كذلك أيها الأحبة في الله، البدعة تخفي السنة على كثير من الناس. كلما أتيت ببدعة كلما كان ذلك على حساب سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. البدع أيها الأحبة في الله سبب لعذاب الله، سبب لعذاب الله. نأخذ فاصل ثم نكمل معكم بمشيئة الله هذا الأمر. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة، وصلنا عند بيان خطر البدعة وأنها سبب لعذاب الله وليس لثواب الله كما يظن البعض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد طلوع الفجر فنهاه، لأنه وقت نهي عن الصلاة، فقال الرجل: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ أصلي، يعذبني الله على الصلاة؟ طيب نصلي. قال سعيد: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، أي على مخالفتها والخروج عليها. يتعمد الإنسان أن يصلي يتنفل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فيتنفل في هذا الوقت ويظن أنه يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يعذب على ذلك؟ يعذبه الله سبحانه وتعالى. قال رجل لمالك بن أنس: من أين أحرم؟ قال له: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال: فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في زيادة الخير؟ يعني أنا بدل من أحرم من هنا أحرمت من قبل، فعندي خطوات زيادة. قال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة، يقول الإمام مالك، وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، البدعة توجب الحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن لم يشرب، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه. ما أحدثوا بعدك من البدع العقدية، البدع العبادية التي جعلتهم يحرمون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه البدع. أيها الأحبة في الله، ينبغي لنا أن ننفر للتحذير من البدع، نحذر الناس من البدع بالتحذير بالعلم والتحذير بالحق والتحذير بالعدل. قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. المقصود يا أخوان في أهل البدع ليس كما يقوم به البعض، يأخذ الصالحين ويأخذ الدعاء ويأخذ الأخيار ويبدأ يتحدث عن أخطاء يعني وقعوا فيها ويظن أنه بذلك هو يحافظ على السنة. لا، ليس المقصود بهذا. البدع المعروفة، بدع الخوارج، بدع الإرجاء، بدع القدرية، بدع الجبرية، بدع الرافضة، وأما البدع الخفية فيكون تركيز الإنسان على بيان البدعة، على بيان البدعة وعلى إيضاحها. أما يتسلط الإنسان، بعض الناس يأخذ مثل هذه الأشياء عن الإمام أحمد وغيره وينزلها في غير منازلها، ينزلها في أهل الخير وأهل الصلاح الذين لهم جهود، وهذا الجهد كلما أكثرت من الجهد وكلما بذلت لا بد أن يكون هناك أخطاء، هناك يعني في الطريق زلات، هناك هنات، فيتتبع هذا انحراف، هذا منحرف، هذا مبتدع أصلا، هذا فعله بدعة، فعله هذا هو ابتداع، وليس تلك الأخطاء نسميها بدعة. لكن النقد والبيان والمناصحة لأولئك على ما وقع فيه من أخطاء غير، ما حفظ أقدارهم وحفظ مكانتهم، هذا موضوع آخر. أما نفرح بالزلات من أجل إسقاط الأشخاص بحيث ما يصبح عندنا دعاء ولا يصبح عندنا معلمين ولا يصبح عندنا أخيار، لأن ما من شخص إلا عنده أخطاء، فنكبر تلك الأخطاء فيصبح ما عندنا أخيار، البتة هذه مصيبة، ليس هذا هو المقصود. أيها الأحبة في الله، هل هناك فرق بين العادات والعبادات؟ يعني عادات الناس، الأمور الدنيوية والعبادية، هناك فرق يا أخوان. العادات والأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة، قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأمور الدنيوية أنك تبتدع. أما الأصل في العبادات فهو الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. قال شيخ الإسلام: الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه، وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه. بقي قضية قد يتحجج بها بعض الناس فيقول: يعني نحن ابتدعنا لكن هذه بدعة حسنة، ويقول: أنتم بالغتم، كل بدعة ضلالة. لا، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول: إذا كانت تقصد بالبدعة الحسنة أمور دنيوية فكلامك صحيح، أما في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. طيب سيقولون مثلا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني هذا الدين الإسلامي، وهو ابتدأ هذا العمل المشروع، هو بدأه، هو سبق إليه، سواء كان السبق يعتبر في ذلك الوقت أو سبق في التنفيذ، أول واحد يعمل بتلك السنة فسنها، هذا المقصود. من سن في الإسلام يعني أمر مشروع هو بدأ في تنفيذه، إما بداية خاصة، مثال مثلا الصدقات الآن، فجاء شخص يدعو الناس يحثهم على الصدقة، فهذا أول من بدأ يقال عنه سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من وجودهم شيء، أخرجه مسلم، لأنه ماذا؟ هو الذي أبرزها وهو الذي عمل بها. فالمقصود أيها الأحبة من الحديث: من أحيا سنة ثابتة بأصل الشرع فله أجرها، فهو لم يبتدع شيئا من عند نفسه. ويدل على ذلك مناسبة الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق هذه الكلمة سنة حسنة إلا على أمر له أصل في الشرع وهو الصدقة، وذلك أن سبب هذا الحديث أن وفدا من العرب كانوا على قدر كبير من الحاجة والفقر، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التصدق عليهم، فجاء رجل من الأنصار بصدقة كبيرة، ثم تتابع الناس من بعده على التصدق حتى تجمع قدر كبير من الصدقات، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأنصاري، فقال هذا القول. كما يا أخوان، لا يعني لو كان بهذا الشكل أن سنة حسنة، إذن خلاص نحن الباب مفتوح لنا جميعا، أن كل واحد منا يختار شيء ويبتدع في الدين وهو يراه حسن ويقول سننت سنة حسنة، فيصبح أفراد الأمة كلهم لهم الأحقية في التشريع وإحداث السنن ليس لها أصل من كتاب ولا سنة، فهذا يفتح بابا للفساد، ولا يمكن أن يقول بإنسان عاقل بهذا الكلام حتى نغير شريعة الله. أيضا يا إخوان، بعض الناس يقول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى اجتماع الناس لصلاة التراويح في المسجد قال نعمة البدعة هذه، وهذا الحديث في صحيح البخاري. نقول بالنسبة للاجتماع، اجتماع الناس في التراويح، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم توقف خشية أن تفرض عليهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيا هذه السنة، وقد زال المانع من أن تشرع بوفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود به أن هذه السنة قد أوقفت فأحياها وعمل بها. أيها الأحبة في الله، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل السنة، ويجنبنا الوقوع في البدعة. وإلى درس قادم، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها